يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان فتاوى الحرم المكي للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله. شخص أخذ قرضا من البنك بمبلغ قدره 103,000 بشرط أن يعيده 140,000، هذا قرض ربا ولا يجوز. يوجد خلافات دائمة مع الزوج بسبب إنفاق الزوج عليها وعلى ابنه رغم ثرائه طمعا في ثروتها، هل يجوز أن أكتب ثروتي لابني؟ وهل يجوز أن تكون أمي هي الوصية عليه؟ لا يجوز لك أن تكتب ممتلكاتك لابنك لأن هذا وارث، ولا يجوز أن تكتب جميع الورثة لأن هذا فيه حرمان لبقية الورثة من جهة وأولادك الآخرون من جهة أخرى. أما بالنظر إلى الوصية فتوصي عليه من يخاف الله ويتقي. وهذا يقول هل النظر إيش كذا؟ هل يجوز أن أقوم بعمرة عن ابني الذي توفي صغيرا؟ لا تعتبر عن عمره 5 سنوات. وهذا يقول زوجي يمنعني من الذهاب للأعراس جزاه الله خير، وذلك لوجود بعض المعاصي، هل يجوز لي أن أذهب؟ لا يجوز، لأن هذه تكون مجالس له ولا يجوز لك الحضور. وطاعة الزوج واجبة ما لم يأمر بمعصية. امرأة متزوجة من رجل ملتزم وعندما يريد أن أشتري ألعابا لأطفالي على شكل حيوانات لغرض التعليم يمنعني جزاه الله خيرا على منعك. يقول أنا أعاني من الوسواس والتفكير في الصلاة بسبب بعض الظروف، فما هو العلاج؟ إذا كنت تعرف الأسباب فعالج الأسباب، وبزوال الأسباب يزول الوسواس. إذا كان بينك وبين زوجتك مشاكل، ولا أبوك ولا أخوانك ولا أحد من الناس، حل المشاكل التي بينك وبينهم. وهذا يقول ما هي كفارة اليد؟ إذا لمست شيئا حرام تتوب إلى الله جل وعلا. وهذا يقول ما هو القول الفصل في قول الكثير حرام؟ يا أخي اللي طلقوني روحوا للمحكمة، ما هو بهالمكان هذا. وهذا يقول قال صلى الله عليه وسلم لعن الله النامصة والمتنمصة، فهل يدخل في ذلك الرجل أم لا؟ إذا كان الرجل عند شيء يبي نمصنا، والله ما أدري ما أعرف هذا. إذا قام رجل بإشعالي أدري وش داخل المسجد الحرام فشمل جميع من الكلام. يوجد مجموعة رجال من حي ويوجد لديهم مسجد، وقد انتقلوا جميع الرجال ولم يبق إلا شخص واحد هو وأولاده، فيصلوا في المسجد بعض الأحيان. يا أخي ارفع أمرهم إلى وزارة الشؤون الإسلامية، اعتمرت ولم أهرول في 3 أشواط، هذا سنة فات محلها. الرمل هذا سنة فات محلها. إذا طفت بالبيت الحرام وكنت أحمل طفلا هل يجزئ الطواف عني وعنه؟ لا. إذا انتهيت من طوافك تحمل الطفل وتجعله على كتفيك، لأن في بعض الناس يحمل الطفل كذا ويخلي وجهه خلف، وبعدين تكون الكعبة على يمين الطفل، الكعبة تكون على يمين الطفل والمفروض أنها تكون على يساره، فكأنه طاف طوافا معكوسا. فهذا جمع بين محذورين، فبعدما تنتهي من الطواف تحمل الطفل على كتفيك وتجعل يساره إلى الكعبة مثلك وتطوف به. والدي لديه زكاة مال وأنا أحد أبنائه مديون، فهل يعطي الوالد لولده زكاته أو جزء منها لولده من أجل تسديد جزء من دينه وليس من أجل أكله وشربه؟ هذا تكتب للإفتاء وإن شاء الله يرسلون لك الجواب، لكن لا بد من ذكر سبب هذا الدين، لأنك يمكنك لعاب ولا دين ربا ولا دين خمر ولا شيء يعني من الأمور المحرمة، لأنك ما ذكرته. هل يجوز بناء المساجد من مال الزكاة؟ لا يجوز. الذي عليه دين وهو من آل البيت هل تجوز له الزكاة؟ الولائم والماء السبيل هل يجوز؟ إيش الكلام؟ أنا من جمهورية مصر العربية قمت بأداء العمرة عن نفسي وأريد أن أقوم بعمرة عن أمي، فمن أين أحرم؟ إذا كانت أمك متوفاة أو عاجزة فإنك تحرم من التنعيم بعمرة تنويها لها. وهذا يقول: عندما أتوضأ لأصلي فيذهب وضوئي بعد قليل فلم يثبت وضوئي، هذا عندما أصلي وعندما أعتمر وعندما أقرأ القرآن، فماذا أفعل؟ يا أخي، لا تمس المصحف إلا على طهارة، ولا تصلي إلا على طهارة متيقنة، ولا تطوف إلا على طهارة متيقنة. لكن لو عرض لك شيء من الوساوس فهذا دعه، دع الوساوس. وهذا يقول: ولقد ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن من لم يحج وهو قادر عليه فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا. ولقد قرأت أن جمهور العلماء يقولون إن من لم يحج وهو قادر يكفر كفرا لا يخرج من الملة، لقول عبد الله بن شقيق: إن كان الصحابة لا يرون شيئا من الأعمال يتركه كفرا غير الصلاة، في حديث أخرجه الترمذي. السؤال، وهذا يسأل عن مانع الزكاة وعن هذا، شنو هذا يا أخي؟ ما هو بشغلك أنت، اسأل عن نفسك أنت، لا تسأل عن الناس. وهذا يقول: هل تجوز الصلاة في المسجد الذي فيه قبر؟ إذا بني المسجد على قبر من أجل صاحب القبر هذا ما يجوز. أديت العمرة ولله الحمد وانتهيت الظهر الساعة 11 ظهرا، ثم ذهبت لأستأجر غرفة فاستأجرت، ثم حانت صلاة الظهر، الظهر ولا العصر، محانت صلاة الظهر وغلبني نعاس شديد وكنت متعبا من السفر، وصليت الظهر ركعتين في الغرفة لوحدي قصرا، فما حكم ذلك الفعل؟ هل صلاتي صحيحة؟ إذا كنت بتقيم 4 أيام فما دون فصلاتك صحيحة. هل البكاء باستمرار أثناء سماع القرآن ينظف القلب؟ أنا كما ذكرت لكم، تنظيف القلب يكون بفعل ما أمر الله وترك ما حرم الله. وهذا يقول: أنا مصري الجنسية وأنا جئت إلى هنا لعمل عمرة لنفسي ولأمي ولأبي المتوفين، هل يصح ذلك؟ في إذا اعتمرت عن نفسك تعتمر عن أمك ثم تعتمر عن أبيك، لكنك لا تجمع والديك في عمرة واحدة. وهذا تعتبر الصلاة في الصفوف الأولى في الدور الثاني في الحرم؟ نعم تعتبر من الحرم. طيب، هل يجوز لبس شراب طبي أثناء العمرة بأمر الأطباء؟ إذا كانت امرأة ما في مانع، ما إذا كان رجل فإنه يفدي بأمر الأطباء يفدي. ما حكم من أقسم بدينه على شيء ولم يبر؟ كفارة كما قال تعالى: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. وهذا يقول: رجعت من الحج العام الماضي ولم أطف طواف الوداع، أنا وأبي وأمي والآن الوالدين في مصر، علما بأن هذا عن جهل. يا أخي، كل واحد منكم عليه فدية تذبح في مكة وتوزع على فقراء الحرم، ومن لم يستطع فإنه يصوم 10 أيام، إلا بالنسبة لأمك إذا كانت حائضا وقت السفر فليس عليها طواف وداع. هل يجوز هدم مسجد قديم يخشى عليه من الهدم إلى مكان قريب؟ هذا تابع للجهة المسؤولة عن المساجد. وهذا يقول أن الآن أنهيت عمرتي، هل يجوز أن أحرمه أن أخرج إلى الميقات وأعتمر مرة أخرى؟ نعم لك أن تخرج. وهذا يقول هل قراءة الفاتحة على الميت بدعة؟ أنا لا أعلم دليل يدل على قراءة الفاتحة على الميت، لكن تدعو له. وهذا يقول إني أعمل مدرسا خارج مكة مسافة 130 كيلو، وعند العودة نصلي صلاة الظهر في الطريق ومعها العصر جمع وقصر، فهل يجوز؟ إذا كان هذا عملكم دائما فنصيحتي لكم أنكم تصلون كل صلاة في وقتها، لا تجمعون ولا تقصرون. هل العمرة صحيحة وأنا علي دين وأوصيت بسداده؟ نعم عمرتك إذا توفرت أركانها وشروطها وانتهت موانعها ما عليك شيء. قل أديت العمرة وسأصلي الفجر في المسجد الحرام إن شاء الله وأسير إلى أهلي، هل علي القيام بطواف الوداع؟ إذا طفت للوداع فهو حسن، ولا ليس بواجب عليك. الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلا إذا كان أحد عنده سؤال شخصي ما في مانع منه. بس خلاص.